له لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبعد، فهذه دعوه الى محبه الله تبارك وتعالى بالنظر في اسمائه وصفاته. كل اسم من الاسماء الحسنى له معنى خاص ومعنى عام، معنى خاص به ومعنى عام يلتئم مع بقيه الاسماء. وكلما تدبر المرء طائفه من اسماء الله عز وجل التي تحمل معنى الجلال مثل الحي والقيوم والعظيم، كل هذه تؤدي معنى الجلال على تفاوت بينها في المعنى. فكلما جمع المرء طائفة من الأسماء التي تختلف في معنى عام سهل عليه أن يتدبر أسماء الله عز وجل، ثم ينظر في الكون ليرى أثر هذه الأسماء ويعرف كيف يصل، إلا إذا تدبر القصص وتدبر القرآن وتدبر السنة. قصة الخشب التي كثيرا ما حكيتها فيها تدبر معنى الكفالة. تعرف ان انت بتعمل توكيل رسم لانسان فهو قائم مقامك، وهذا شيء متعارف عليه عند الناس جميعا. في بعض الناس تسهل بيبعت توكيل لابيه يزوجه لهذا التوكيل، يختار له هذا التوكيل، يبني له، ممكن يضيعه كل حاجه بهذا التوكيل. الوكاله قائمه مقام الشخص. فأنت عندما تقرأ اسم الله الوكيل، هذا بيقوي قلبك على العطاء. قصة الخشبة لما حكيت في الإمارات المرة دي أثرت جدا في رجل أول مرة كان يسمع كتابك، وأثر فيه كلمة واحدة في الحديث، كلمة واحدة بس، والكلمة دي وردت رواية في صحيح ابن حبان، وانتهى الحديث في البخاري رواه البخاري وانقال به دون مسلم. لما الرجل التمس مركبا وذهب إلى صاحبه بألف دينار أخرى بعدما رمى الألف دينار الأولى في البحر في الخشبة، الرجل معتمد على أنكم حافظتوها من كثر ما أنا ذكرتها، قال له: هل أرسلت إلي شيئا؟ قال: أقول لك هذا أول مركب. قال: ارجع فقد أدى عنك وكيلك. ذلك لها أكبر الأثر، كأنها غدت قلبه: ارجع فقد أدى عنك وكيلك. والوكالة دي إنما نقولها في باب العهد، إذا تعاهدنا على شيء إياك أن تستجعل الله كفيلا ووكيلا وتقول احذر. لو تحققت بأسماء الله عز وجل قوى قلبك أنه لا يضيعك. فالرجل لما جاء وقال: أعطيه ألف دينار، قال له: أديني بشهيد كذب شهيد كذب وكيل. قال: ثقة بالله شهيد، ثقة بالله كفيل، ثقة بالله وكيل. فأعطاه الألف دينار إن تقوى قلبه بوكالة الله. لكنما إذا كان الدنيا لا تدل على ذلك. يعني مثلا الناس كثر فيهم الغدر والحلف واكل الحقوق، وكلما تجد رجلا يعطي الا ويفتح. وقالت فان واحد ياتي فيقول له اعطني المال، فيقول له اتني بشهيد، يقول له كفى بالله شهيدا، اذا هو قلبه لانه متحقق بمعنى الشهاده، متحقق بمعنى الكفاله، بمعنى الوكاله. لذلك ما قوي قلبه على ان يعطي الرجل الالف دينار الا بعدما تحقق بمعاني هذه الاسماء. ولذلك قال له صدقت، صدقت ان الله كفى بي شهيدا وكفيه فينا كل الالف دينار. وبعدين لما حل موعد الوفاء فجعل الرجل يسال عن صاحبه، فاز عليه. فيقول ياتي اليوم، مر يوم واثنين وثلاثه، والرجل ما جاء، هيدفع نصاب ولا ايه؟ طب اين فلان؟ هل راينا فلان؟ يقول نعم، رايناه في البقعه الفلانيه، رايناه في المكان الفلان. فرفع الرجل رأسه الى السماء وقال رب اني اعطيت بك فاخلف علي، علي العرب، انا خدعني بك. وقعد يملي شريكا وكثيرا ووكيلا، وانا بقى لاني بحبك وعظمتك ان انا لا ارضى بشهادتك وارضى بشهاده عبد من عبادك، فعظمتك تخلق علي، لان المال ده واحد خلاص، ورغم انه موجود في البقعه ولم يموت، لماذا اخلف؟ الرجل ساء ظنه بصحيح. والاخر لما رمى بالخشبه في البحر قال يا ربي جعلتك كفيلا ووكيلا، ده انا قلت له كفى بالله وكيلا، كفى بالله جل وعلا وكيلا في المساله دي، فخذ هذا المال. توثق بوكالة الله، لأن يعني الإنسان ولله مثلا على الإنسان غدار خايف تعمل توكيل بيبيع، فعم تقول توكيل يبيع في جميع أملاكه. ولا يمكن لواحد آنة غدرا للإنسان إن هو يعمل توكيل أبدا أبدا. لكن لما قال جعلتك كفيلا ووكيلا والرجل تحقق بمعنى الوكالة والشهادة والكفالة، فأنا كذلك لست أقل منه، جعلتك كفيلا ووكيلا فأوفى هذا الدين إلى صاحبه، فتحقق هو بمعنى الوكيل، بمعنى الشهيد.